أحسن الله إليك. يسأل عن صحة حديث للصائم عند فطره دعوة لا ترد. هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف لا يصح. رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث ضعيف ولا يصح. لكن لا شك أن الدعاء مطلوب وحسن في كل وقت وحين، لكن أقصد أن هذا الحديث يعني دعوة خاصة للصائم عند فطره، فهذا الحديث لا يصح. أحسن. نعم، جاء حديث أقوى منه وهو حديث أبي هريرة: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر من هؤلاء الثلاثة الصائم حتى يفطر، يعني ما دام صائما فإنه يدعو. ولكن هذا الحديث أيضا فيه ضعف، وإن كان هو أقوى من الذي قبله ولكن أيضا فيه ضعف. لكن كما تقدم أن الدعاء مطلوب في كل وقت وحين، وخاصة إذا كان الإنسان يعني ملابس لعبادة عظيمة كعبادة الصيام، فكون الإنسان يدعو ويكثر من الدعاء فهذا أمر مطلوب. وقد استنبط بعض أهل العلم من قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية ذكرت بين آيات الصيام، ذكرت هذه الآية الكريمة بين آيات الصيام، فذكر هذه الآية الكريمة بين آيات الصيام هذا فيه دليل على أن شهر الصوم هو شهر أيضا للدعاء وللإكثار من الدعاء. فإذا على الصائم أن يكثر من الدعاء. نعم.